إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي السنة الأولى من الهجرة وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فأقام فيها دولته على الكتاب والسنة والتوحيد والعدل والإنصاف والقسط، فبنى المسجد وشرع الأذان، وأذن للذين آمنوا بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فكانت سرية حمزة أول لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة الأبواء وبواط والعشيرة وسرية عبد الله بن جحش، ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وفي العام الثاني من الهجرة كانت غزوة الفرقان يوم التقى الجمعان، غزوة بدر الكبرى، وفيها قتل الصناديد المجرمون كأبي جهل وأمية بن خلف وعبيد بن سعيد بن العاص، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفي العام الثالث من الهجرة أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع لكفرهم وخيانتهم، وكان اغتيال كعب بن الأشرف، ثم كانت غزوة أحد درساً من الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه البلاء والتمحيص. قال الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وفيها، أي في غزوة أحد، استشهد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت غزوة حمراء الأسد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس، أي قريشاً، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي العام الرابع من الهجرة كانت وقعة بئر معونة، ثم غزوة بني النضير الذين غدروا ومكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، ثم كانت غزوة بدر الثانية. وفي العام الخامس للهجرة كانت غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، فأعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، أي من جويرية. وفي ذلك العام كانت غزوة أو حادثة الإفك بلاءً وامتحانًا وتعليمًا للمسلمين، وفيها شرع حد القذف وتولى كبر ذلك الموضوع عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول رأس النفاق، فبرأ الله عائشة رضي الله عنها. ثم كانت غزوة الأحزاب في ذلك العام أو الخندق، فاجتمع الكفار من عباد الأوثان مع أهل الكتاب والمنافقين على إسقاط دولة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقطهم الله جميعا. ثم وقعت غزوة بني قريظة التي أدب فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على غدرهم ومكرهم وتآمرهم على المسلمين. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين زينب بنت جحش، وتم اغتيال اليهودي المجرم أبي رافع سلام بن أبي الحقيق، وفُرض الحجاب في ذلك العام، وأسلم سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال، وكانت غزوة بني لحيام وحادثة العرنيين الذين حاربوا الله ورسوله. فشرع الله تبارك وتعالى حد الحرابة لأجلهم. وفي العام السادس للهجرة كانت بيعة الرضوان ثم صلح الحديبية، قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم غزوة الغابة، وفي العام السابع للهجرة كانت غزوة خيبر التي بها أراح الله المؤمنين بتلك الغزوة من شر اليهود. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، ووضع السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل يهودية غادرة، ورجع الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة قبل الهجرة النبوية، رجعوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم توالت السرايا، وكانت غزوة ذات الرقاع، وشرعت فيها صلاة الخوف في الحرب. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى مكة المكرمة لأداء عمرة القضاء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبه ورسائله إلى الملوك كهرقل وكسرى وملك عمان والبحرين وملك اليمن، ثم أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وفي العام الثامن للهجرة كانت غزوة مؤتة، ثم كانت سرية ذات السلاسل، وفيها بُيِّنت صفة التيمم. ثم كان الفتح الأعظم الذي نصر الله به الإسلام، وفتحت مكة، وكُسرت الأصنام، وزال الشرك، ورفع لواء التوحيد على كعبة أو على الكعبة المشرفة. ثم كانت غزوة حنين التي أعطى فيها ربنا الدرس الشديد للصحابة: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وثبت فيها العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان وفديا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدريهما، وحاصر الطائف وفتحها، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثانية في ذلك العام. وفي العام التاسع للهجرة كانت غزوة العسرة، غزوة تبوك التي فضح الله فيها المنافقين، ونزلت فيهم آيات من سورة التوبة. ثم قدمت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايع وتسلم كبني ثقيف وبني تميم وبني عامر وبني سعد وعبد قيس وبني حنيفة والأشعريين ومزينة ودوس ونجران وكندة وهمذان، ومات رأس النفاق عبد الله بن أبي ابن أبي أو ابن أبي سلول، وظهر مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في ذلك العام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي العام العاشر للهجرة كانت حجة الوداع التي ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بعد أن أكمل الرسالة وبلغها وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. وفيها أشهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وأشهد ربنا تبارك وتعالى على بلوغ الرسالة وعلى أداء الأمانة واكتمال الدين. وشرع الحج وبينت أفعاله، وفي العام أو في عام 11 للهجرة مرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى ما عليه، وبعد أن سار مسيرة عظيمة بلغ فيها التوحيد والشريعة والرسالة، واشتد مرضه وتأثر من سم اليهودية ووجه الناس إلى أن يتحاكموا إلى أبي بكر الصديق، وجعل إمامة الصلاة لأبي بكر الصديق، وجعل الناس يستفتون أبا بكر الصديق بعد موته صلى الله عليه وسلم، وعقد لواء أسامة ابن زيد عليه الرضا من الله، ووصى بإنفاذ بعث أسامة، ووصى ألا يتخذ المسلمون قبور الأنبياء مساجد، وقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ووصى الناس بالصلاة، ووصى الناس بما ملكت أيمانهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم توفي يوم الاثنين كما في صحيح البخاري في السنة 11 من الهجرة في مدينة رسول الله، ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حياة كانت كلها لله تعالى فعلا وواقعا عمليا. نعم إخوة الإسلام، وكانت عبادة وجهادا ودعوة وكتابا وسنة وخلقا. فصلى الله على رسولنا، صلى الله على رسولنا أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد يا رب العالمين. اللهم اجمعنا برسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم عند حوضه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، لنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا على السنة وأمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم أحينا على السنة والتوحيد وأمتنا على السنة والتوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.